باب حلاوة الإيمان باب ده بيان دي خجولي دي إيمان شي حلاوة خجولي تبلا شي متاس خجولة اپوس باب سرخ و رب دادا امام بخاری دا خبر ذکر کلا چه دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا دی ایمان حسادو خب رسول دا دی ایمان حسادو دا دی ایمان ندا ایس دا خبر شایی کنا چه آ کم ازباب دی کم شایی ندی کنا چه پا ایمان شا خوشولا پیدو کوی خوشولا رو وری ایک امور بیان کو چه پا ایمان شا کنا حلوات پیدو کوی خوشولا پیدو کوی اور مقصود یہ ورنہ دے بابنا باب حلاوت الایمان چه دا خوشولا دا دی ایمان سمرادو دا دی ایمان موادو پا مرجعه بند رد دا چه توسوی سے چتوات دا فائدہ نہ لری توات فائدہ ول لری کنا اے توات پہ برکات بنی پی ایمان شکلا ذائقہ پوی دو کیجی خوڑولا پوی دو کیجی اے باہرہ ایمان بے خوند دا مرجعائے بند رد دا و بی کل حدثنا محمد بن مسنن قال حدثنا عبدالوحاب السقفی قال حدثنا ایوب عن ابی کلابہ عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يهود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار محمد ابن مسنہ روایت تا دی امام بخاری مشہور شیخ تا سقا روی دا سقا شیخ تا قال حلس عبدالوحاب سکفی دا سکیف تا رضبت تا سکیف یوا کبیلا دو کنا پا دی خونین سنگا خجاجا دی کبیلے و قال حدثنا ایوب عن ابی کلابا عن انس پا دی مسائل تحرات ترکر انسیب کنا مزور صاحبی دا ایک حضر بیاسی حدیث دن نکر شوی دی اے نبی سم لاس کلم متواتی حضمت دی کرد نبی اسلام دکر عمر و دی اولاد و دی مکر مال دولت دی برکات دعاوی تکری و اللہ پک عمر ورطو 103 سال عمر شئی و فاتس و دا او حجاج یا بسیط نور غلا چه دی پک پلر بندی خو سل تقریبا سل اولاد دی خپل شخ کری وی اجواندی نی علاوہ بوهینه وید پوکوش دواره میوابه نیولا فبسراش اخری دای وفت سوال صحابی نا حدیث صحابی وچه بسراش وفت بینر صحابه کرام نرنی پوتشوی او جنزه کنه حسن بسیز بکری و مجهور تابیهی پخپل محل شه شخصوالا قالا حد انس فرمائی سلاس من کن نفیه دریش ندی کیم سرائی چی موجود بھی پشید دا دریشینا وجدا حلاوت الایمان عابد ایمان کنا خوارولا مخصوص کو دی ایمان خوارد بے مخصوص کو دا دریشینا چی پدرش موجود بھی یو دا دا چی ان یکون اللہ و رسول احب ایلیه مما سواهما اللہ جل جلاله و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلتا دیر محبوبی میں ماس واما دے ٹھولے شینہ چھ دینہ علاوہ دی دا اللہ ورسل چھ علاوہ دی کنا آکا اولاد دی کا بی بی دو کنا کا والدین دی کا بکا اخپل جان دا اخپل عزت دا مول دا اولاد دا کنا پا ٹھولے نکن اللہ ورسل دے محاق کنا در گروم بی دا سای بی دی ایمان پا خواند بندی اپیجی دی ایمان زیکا بے مخصوصا کو دویام وان یحب المرآہ چه محبت داری دی سری سرا آکا سرائی بی کشدی پردی سرا چه محبت داری بلا یحبه الا للہ محبت نوی سرنی مگر اللہ دو پر محبت سر لری دا دی اللہ پک بندہ دا دی اللہ پک مخلوق تا ایرے وجہ تو سر محبت دی کنا دا سرائی با دی ایمان زیکا مخصوص کن دریام وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن يخبر أن كفر ذو فاشي دامر بعد ذلك ما يكره أن يعود في النار لك تذاب على ذلك تيار توجه ولسي لك سيد تيار ترد لك شيء كذا تسير يار بالير يكره ولن يخلي ديار تبرقاشا داس كفر ذو فاشي كنا دعتا تيار نبي كنا وذا بعد ذلك يجي كنا كفر يدمر سخت جشت نكنا ودمر أنا متنفر بي دا صاحب دی ایمان کنه حلاوت مخصوص کو چدا کنه دے مقام تر رسیدلا وی صلاح مبتدا امن کن فیه وجد حلاوت ایمان دا جملہ ورسیا شرطیہ دے خبر دے صلاح دے پر رسول دا پر دی سلام نہ کرا دا مبتدا نہ کرا نہ شو کدلا اے دا جو وچ دا نہ کرا مخزان نہ کرا مخصصا دا صلاح تنوین دا دا عوض مضافلت صلاح خصالین ثلاث خصال دري عادتين اللي كي پچاشا پيدوشول يا خصال ثلاث عبرت بحسب الموصوف تا بحيطت في متاق خصال وكشوات دا سو صفت تا اغا دا كران دا لكي تتاكيد دي وصف ثلاث سرا تخصيد رو روكنا خصال ثلاث او شارح رزيخو لكري دي اي كافيو لا شارح ده خبره چې متناکره مطلق مخزاب مختار وخت کې دي ده خبره مطلق نه ده بلکې اذا حصلت الفائده تو فخبر عنها بما شئت چې پیدا در کوي به خبر نه کاس کرا چې پیدا در کوي چونکی نکره کا شفه نه وي مجهول شوی دی مجهول شوی دی غیر پیدا نه لري مختم څه پیدا ور کوي ده خبره چې سړی ویلور ده سرائی نوستا سرائی ویلوڑ دا سرائی گرزی سرائی نا کہرادا سرائی دا خدای از منادو کنا خود دا خمرا سیو سرائی خود حبی نوستی یا بی ویلوڑ یا بی گرزی کنا دا خبر سا پیدا لاری کنا او کدا سا کنا خبر دا اکلا دا نا کہرادا چی کنا مخطب تا پیدا در کولا لکا تمرتن خیر من جرادا سرائی کنا پا یوا حجیر نخو کنا من خیاد دختار دا کنا نا پا ملخینا فا دا یوا حجیر دختار دا تمرة الحير من جرادة كوكب انكل ساتا بيش فايدة ريكا ما بياتنا ايه انا كرنا بيخباركا فايسة تخصيصة نديرو غلا دو تدري شئينا دي چه پچاش موجود شئينا بياغا ايمان حلوات دا احا دري شئينا كنا سريطة مخصوص بشكو دا فايدة لاري كنا سلاس دري شئينا دي كنا چه پچاش موجود دي كنا ايمان حلوات مخصوص کو كنا دا غوته خبره وکړه په درې شي پره کم څه کم دا خبره ولا څه کچ درې داسې شي نشته په دنیا کې کنه چا دې ایمان کړ فضول دې ایمان شری نه پېدو کوي په درې شي کنه دا په تفته ولا کړه صلاح من كن فيه دا كننا قفلت ما ندا من حصلات فيه درې شي کې چې په چا موجود شول وجد حلاوه الايمان ادم مسكنا قال ایمان من کو حلاوه من فضولا ارے محسوس کو اے دے کنا فرولی نا دا حسی خود ور مراد دا کمالی خود ور مراد دا ذرا سر حیمی کے دینا معنوی خود ور مراد دا حسی خود ور مراد ذکر چی ایمان امر معنوی دا ایمان دیگی بنو ہوندے یا دی حلوو ہوندے ورشو ہوندے شایدو دا محسوس یو معنوی شاید آخواد ولا آخواد ابیا معنوی نبی خلون معنوی خل مراد دا دادری سی پتینا چی دا وستی تفصیلن ذکر شل چی پچاس دا غر رب سیخ طریقہ پر سخا طریقہ بنی موجود بی آغا بے کنا پا ایمان با دیر کلک بی و ایمان با دیر خوند بر کبی لکا چاہتا چی گیبین خوند بر کبی یا حلو خوند بر کبی یا بل خیر شای خوند بر کبی داخل بیکن ایمان سرکر مینا محبات بھی چھ داخل اینا پشن موجود بھی خیسی حلوات خواندن مراد بلکہ کن اتواعات حبادتینا دا بیکن خواندر کی پاشا بیکن دلتا مزالا گیری پی عبادات شے ویر تلیو جی بنار موزتا بلکہ خواندر کی بھی ت ل و ا ت ن جكشني ت ل و ا ت خ ا ن و ر ك ب ي د ر ن ج ي جهاد في بدل بيك ش ك ر مر بشو زمان برنا بوت شيء فن كاي برنا بوت شيء بركة خان بير كبير كنا سرشار بي بشه بتو آت شيء هر كلا عمل بيه بجذب بندى كو لكا كنا خير شيء تاكل شكو مينا بندى كنا غيرسه ورد غير خطو كيري دارنگي كنا هر نيك عمل تبي كنا دس بجذب أو برا آت بات غيرسي وكنا بجذب بندى بيه كو دا كنا خان دا ندى خلاوات نمرادا.ما نبي خلوات مرادة كره فاكشة لك كره فاكشة لك هذا إيمان تشبيه كري دو داغا حديث ستنا هذا محض أغايات كريمة دا مثل كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء كلمة طيبة كلمة إخلاص مرادةエレトルビアクルでシャジャレスラシャジャラアスディイマンダディイマンウィクタアワダウネディシャジャレウネダガトアティエクナエテバデマムラテウエシリナデマンヒアテナダイマンドンディアワダウラティデポニエディイマンディウネポニエだとはっておでりあまりでとはってじきまさまらどきまなてじゃえどかあいめわどおだがとはってじゃべわどさまらどあらぱたりえよく見ると、私はペーシー。チェタピワーフェイクルのプレス、エシャクナプレシー、アウチャーディタジューナプルクナー。チェンペーシーのウェイクナー。バルケタジュータケナー。エタジューディアディクナー、シャクナプレディアディナプレディアディラパーティケナー。パダシダウスウォー、パダシケナー。ダカマルパシャピドカウェルディケナー、アパホラダエディゲメウェイ。パホラダ。كم سنه يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجبだから、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれをほじゅしゅしゃら、えらてびくりど。おでえくさ、だべじだん、だえさらてしゃどかな、ちゃへしゃいぽくしゃけ、ほじゅうらふれてるがしゃけ、ほじゅうらもすすけ、えたびじだれてしゃ、わじだはらわていまん。おでな、あれもんふるまいぜなしゃいみちな、えらはらわていまんな。مخصوص خلوات مراد دا كنا خيسي خلوات مراد دا لكثرة انجل كميل مخصوصي دي جبين ولا يا دي ورشي ولا يا دي عام ولا خجولة چكيم مشغل كن آخر خلوات مراد دا ما نبي يعقلي كنا خلواتنا مراد دا غوش خبر دو چميل اگه مقام تا نئي رسولي او مشتا دي ايمان وخوان دي مخصوصي چه بيشتايانا ا ل م ت ر ل ه ل ا ل ف ص ل م ل أ ن ا س ن ق د ر ا و ه ب ا ل ب ص ا ر ي أ ي و ا ع ل ي ب ي سيري بي شكتم ي ح ن و ل د ر ي ة بحالك ا ت ش ا ف ا س ت ر ق ل ي د ر ي و ك ن ا اغلب ي م و ي ح ن و ك ن ا اغلب ت ا ت ز ي م ش ا ك ا ت ش ي ك ت و ت و ل د ر ي و ا ت و ب ل د ر ي ب و ن ي م ي ر د ب ا ر د م ي ج ي د ك ب ي ر

و يوسف رحمه الله يقول لك ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ه ن د س ت ا ن ش ي و ك ن ا ل و ن و ي ع ل م ت ش و د ا م خ ل ي ر صداو ا د ن ي ا ن ا ب ل ك و ك ا ر ت ا د ش ا محمد س ا ق س ي ب ك ر ش ا ج ي ر د و كان ب ر ا ه ر ا س ع ل ي ك ي ش ك ل ا ز س ي د ا و ل ا ن و ف ا ل م د ش ة ب ب ل ك و د ا س ر ل ا ج ي ر ي ك ي ش د ي فروديان ف ك د م ي ش م س ا ر ي ش ب ي ك ن ا د ا س ر ل ا ج ي ر ي ك ن ا س ي د ا د م ك ا م ت ا ك ن ا حال ك و ل ا ت ج ي ب ت و ا ت ش ة لانه يجب ان يكون هناك حلوى تخسي هو تشاتا حين تشويكنا عرفه جدلشي يرى لك ان يكون لك حبالي بما سوما تشالاقك ورسول لك انت ديري مما سوما ديغنا شيكنا سوادي اما حبات من قبل اسباب بيانك كاشكا جمالدا كاكامالدا كنوالدا だじかな、まはばたずばび、パラシェバダルギャータモジュディカナ。おだらんげ、ロスーラー・イスラム。パドエム、マタバシェカナ、パデゲシャー、ダガシェパティナ、バズバブ、バダルギャータモジュディ。だれ、パトゥーナデルグロンビ。ウォレビディエマン、ハラワット、マスサベ。だれ、ユベラカナ、マサラシェシュビド、サリヒンデクティド。どうしても、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちわまんゆうてんらわらすぬふかだらしゃだわまんゆうあせへまたしかだぷしゃまんゆうてんらわらすぬふかだらしゃだわまんゆうあせへまわまんゆうあせへまふえんのほうらやどるえんなふう ولا يضر له شيئا ومن يعصيهما وسكت الخضاي ودرسولنا فرمانيوكو دوتا بيوزا يرشي الله وقصيد جمتل نبي سمعت بيت الحطيب انت دار دير بعد مكرريتا داس ناجي من يعصيهما لا سكت ومن يعصي الله ورسوله فقد خواه شاهدت ان الله يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون シェダーガナアナヘジクリワアホドバワエサリポホドバシェダジャミナジャマクリビアホドバシェマクソトフシリビアホタクリリケバシェタシリポチャーダーチハライワキサープレプレバヤナワダピザプレバヤナカチチャドフレイナファマリウクラブマラダウチャチでのスーパーメイクを見ましょうかな。ランダルのマカチュマニアセマネパーフォッバーフォッバーシェットフィルムトゥビーネタフィルプレフォルオダイマカマカムデカナエクテサーダダイフォッバーニドチュフォッバーニビータフィルマカムリビーディイジャーマカメリアリカベジャマカワデサバディエルスタアブレイブラフォデジオブラシカルダアブレイブラマスウサイバコハドバシダジェマクリディ

アミシダガダチェクナプロホセケプロニコノマウォッチェパクリシュノミケナノマリノクナプディケナチェラプンカイプリノムネミディケナモスラクノムセクナホシェイアブラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラグラアンサーのダディアウトのハジレット、エマディネムのレベルシャンのゴンディ、ドゥヤガキキビレ、オスカビラ、アフリカビラ。ビアナビアサンサラディカルウィマダッカラダ。エンテハイマダッキーのサラキューサラカラダ、ダルミネビアサンメルカウォーカルサンノム、ダカビレケナ。アウトのハジレットウィラケン、ダンサーのビリ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちチェデリアンサベカレンプシャパラカナジャンギナマギナシウィディマギナシウィディジャンギナシウィディパパラディモハジリネウダンサレプミュンシェダンサレプミュンシェユアンサンサリビチャサラオブビチャサラオオドタカナモハバタディアマリナマドオブゴスダディネファカラマドアリアズビラベザセベカランチェダンサリサラジャンギナシュウィディジャンギナサクリディジャトビホビサラベパラシベプリボディケナネファカホクマラゲリジャハタリセブダミルモアリアジャンギナサシュウィディセベカランベタシミシェファカラシェファウタラサリダラギディアイシェシケリハタリセブジャンギサキンサラシュワダジャンギケナジャバルシェファカラシェファウタラサリエレガジョーダガダシアガジャギナチキナセブカランパパミューシュウィディアガジャギナデエチティハーオデフィクルデエクトラクブリアドネシュウィディアデハラルデマテポケナエクトラブニシュウィチパハラシエクトラクタパマトラシエクトラクタバケディフェクトウォデナザルペクトラブネアジャンギナトウシュウディテハディハティチミトウィエイユモコフォデベクトラブユウシュウハティセベクトウハカヤウアミルモアリアトウエクトウハカボニアダランゲサベクラブネアフェクトウォケチアメカナハティエウプトラブティブルビチハケウプトラブティカナジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシュワダ。ジャンガジョシパラシェケナダデマダテガデラウトウトワデスレクリジモタダチャラセディオケトセラアリケナムヘラフワデダデトウコマツデスレミリトヘパラパツデスレミリダデフォバデラギャダオデレスレギポデビアセマラチェムリミスラエタパチョウルフォデシマツシマキュータカラパハツェエモレレカセカラマダツチャリケナフォージーマダットベゾーアガデルラジャラシャフォージーナゴレワスラナゴレトハマダタザタヨリ ダムカワエコサラティザウンジャンガウチダスラプレプリドシーオダアリサラモテシーホチュンケディクムシチキムエクサラフォーアデアハラズウォデマトラエクサラフォーエドウェディナハタリセビアカナアマカムシャガロチキムマカムデハタリパファラブニウォーチダスハビダバデリダウォデナビアサラムカナエトルジアイダジャーシャラマバシャラナダサハビダー・ロイアマカミカラデパーズマティデプレショーエハジオブルケイデルティヒオブルクロウェチエデケナデラスワラリエケナスピアバサテケナスメレクラスパイケケナスマルカウケナトエデゲモケナパイダオハレウトモタケンダハバレケオープンダミューシリビアスラフナダパイドウカレチアズビフマディナゴディビハムレウカザカチリジャイダンジョシュワダカナカチェートマディネパタラブンデイキハタリセマカズダアリカハタストカナハラカダムホストアワラウスピービディハタリセズウエタラフナメザルテジャゲルカナダヒアマカハタリセズウィーキャナアハワウナバウアレイナアハワウナダミウリアディホミリバハワタルカレダハトシビディ、オディミルグラミレビディスムニネビディ。ネダーサラタナダナメサラタナレカダアメサラタジョシカナヤパブリジョシヤピザピヤパダウラピカナヤサラタナアヤサラタナナズリヤサラタナ。سبحان الله والحمد لله